بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير. ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر في باب الهمز المفرد. وكنا وقفنا عند قول ابن الجزري رحمة الله عليه: والضرب الثاني المتحرك وينقسم إلى قسمين: متحرك قبله متحرك، ومتحرك قبله ساكن. أما المتحرك المتحرك ما قبله فاختلفوا في تخفيف الهمزة منه في سبعة أحوال: الأول أن تكون مفتوحة مضموم ما قبلها، فإن كانت فاء من الفعل فاتفق أبو جعفر وورش على إبدالها واوا نحو يؤده ويؤاخذ ويؤلف ومؤجل ومؤذن والمؤلفة. أعتقد الواو في كلمة والمؤلفة أعتقد أنها ليست في المخطوط، يعني ابن الجزري يكتبها المؤلفة، يعني يكتب ابن الجزري لا يكتب هذه الحروف الزوائد، وذكرنا سابقا على مذهب الإمام أو على ما ارتضاه الشافعية. ها؟ بواو ولا بدون واو؟ أيوة. واختلف عن ابن وردان في حرف واحد من ذلك وهو يؤيد بنصره في آل عمران، فروى ابن شبيب من طريق ابن العلاف وغيره، وابن هارون من طريق الشطوي وغيره، كلاهما عن الفضل بن شاذان تحقيق الهمزة فيه، وكذا روى الرهاوي عن أصحابه عن الفضل، وكأنه روعي فيه وقوع الياء المشددة بعد الواو المبدلة، روعي فيه وقوع، نعم، وكأنه روعي فيه وقوع الواو المشددة بعد الواو المبدلة، فيجتمع ثلاثة أحرف من حروف العلة. وروى سائر الرواة عنه الإبدال طردا للباب، وهي رواية ابن جماز. طبعا طريق ابن العلاف هذا موجود في المصباح، ويعني الذي ذكر هذا الكلام، وكذلك أيضا قول الشيخ ابن الجزري وكذا روى الرهاوي عن أصحابه. الرهاوي ليس من طرق النشر، فهذا يعتبر من المتابعات ليس من طرقه. وأيضا الكلام طريق الرهاوي هذا هو من الطرق التي اعتمدها ابن مؤمن الواسطي في كتابه الكنز، فقد ذكر هذا. وعبارة الكنز استثنى الرهاوي يؤيد فهمزها. واختلف أيضا عن ورش في حرف واحد وهو مؤذن، وهو في الأعراف ويوسف، فروى عنه الأصبهاني تحقيق الهمزة فيه. أيضا هذا في الكنز قال: وروى ورش إبدال الهمزة في هذه الكلمات التسع التي ذكرها، ثم قال: واستثنى الأصبهاني مؤذن. طيب، وكأنه راعى، أي الأصبهاني راعى مناسبة لفظ فأذن، وهي مناسبة مقصودة عندهم في كثير من الحروف. طبعا هذه المناسبة التي يقصدونها هي بعد ثبوت الرواية، ولو كانت هذه المناسبة لا علاقة لها بالرواية لما صحت. فهذه المناسبات التي يذكرها العلماء في التوجيه إنما هي من باب التأسي وليس من باب التأسيس، لأن التأسيس إنما هو على الرواية. وروى عنه الأزرق الإبدال على أصله، وإن كانت عينا من الفعل فإن الأصبهانية عن ورش اختص بإبدالها في حرف واحد وهو الفؤاد وفؤاد، وهو في هود وسبحان والفرقان والقصص والنجم. وإن كانت، أي الهمزة، لاما من الفعل فإن حفصا اختص بإبدالها في هزوى، وهو في 11 موضعا، يعني هذا هو الصواب لأنه في المطبوع في 10 مواضع. في البقرة موضعان: أتتخذنا هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وفي المائدة موضعان: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. وفي الكهف موضعان: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ورسلي هزوا. وفي الأنبياء: إن يتخذونك إلا هزوا. وفي لقمان: ويتخذها هزوا. وموضعان في الجاثية: اتخذها هزوا واتخذتم آيات الله هزوا. وفي كفؤ يعني اختص في بإبدالها في هزوا وفي كفوا. فقوله وفي كفوا معطوف على هزوا يعني ليس معطوف على 11 موضع. نعم. وفي كفوا وهو في الإخلاص. الثاني أن تكون مفتوحة وقبلها مكسور، فإن أبا جعفر يبدلها ياء في رئاء الناس وهو في البقرة والنساء والأنفال، وفي خاسئا في الملك، وفي ناشئة الليل في المزمل، وفي شانئك وهو في الكوثر، وفي استهزئ وهو في الأنعام والرعد والأنبياء، وفي قرئ وهو في الأعراف والانشقاق، وفي لنبوئنهم وهو في النحل والعنكبوت، وفي ليبطئن وهو في النساء. نعم نعم. والله ما أدري. ما أدري والله. المجمع دائما يراعي القراءة، فغريب أنه يعني هنا وضع كله بالباب الخامس. مع أنه عنده يعني في المجمع ممكن يعني عندهم استطاعة أنهم يطبعونه على حسب الرواية المتلوة. فكلمة رئاء لا أدري هل هي في المخطوط رئاء بالهمز أو على أنها بالياء على قراءة أبي جعفر، لا أدري والله. وفي ليبطئن وهو في النساء، وفي ملئت وهو في الجن، وكذا يبدلها في خاطئة وبالخاطئة، ومئة وفئة وتثنيتهما، يعني تثنية مئة وتثنية فئة يعني مئتين وفئتين. وانفرد الشطوي عن ابن هارون في رواية ابن وردان بتحقيق الهمزة في هذه الأربعة، وكذلك ابن العلاف عن ابن شبيب، فخالف سائر الرواة عن زيد وعن أصحابه. هنا في قوله وانفرد الشطوي يعني وقفة قصيرة إن شاء الله. الشطوي عن ابن هارون في رواية ابن وردان في النشر أخذه الإمام ابن الجزري من كتابي أبي العز، من كتاب الإرشاد وكتاب الكفاية لأبي العز، ومن طريق سبط الخياط، وطريق أبي معشر الطبري، وطريق ابن خيرون، وطريق أبي الكرم. هذا في باب الأسانيد. الشيخ يقول يعني هذه الطريق إنما هي من كتاب الإرشاد والكفاية الكبرى، وهذه الطرق التي ذكرناها لما رجعنا. طبعا هذه الطرق التي هي طريق الطبري وطريق ابن خير وطريق ابي الكرم وطريق سبط الخياط، بالنسبة لابي الكرم يعني الطريق لم نجدها في المصباح، وبالنسبة لابن خيرون الشيخ ايضا ما قال انها من كتاب المفتاح او كتاب المضح، ومع ذلك الكتابان مفقودان، ومع ذلك الطريق ايضا ليست منسوبة للكتابين. ابي معشر كتابه التلخيص لا علاقة له بابن وردان لأنه كتاب في الثمانية، وصبط الخياط أيضا لا علاقة له في المبهج، وربما يكون في كتاب الاختيار لا أدري، وأبو معشر الطبري ربما يكون في كتاب الجامع العروس لا أدري، كان الوقت ضيق حتى يعني نرجع إليه. فما بقي من الكتب التي رجعت إليها من هذا الطريق إلا الإرشاد لأبي العز والكفاية الكبرى لأبي العز نفسه، الذي مكتوب في كتاب الإرشاد. قال الشيخ أبو العز وحقق الشطوي فئة ومئة وتثنيتهما فقط، إذا ذكر فئة ومئة. الشيخ هنا يقول وانفرد الشطوي عن ابن هارون في رواية ابن وردان بتحقيق الهمزة في هذه الأربعة. فأبو العز في الإرشاد اقتصر على ثنتين مئة وفئة، يعني ما لم يتعرض لكلمة خاطئة وبالخاطئة، فمعنى إنه خاطئة وبالخاطئة ليست في الإرشاد، ليست مثل مئة وفئة بالنسبة للشطوي. رجعت إلى الكافية إلى الكفاية فوجدته يقول إلا أن الرهاوي والشطوي همز مكتوب همزة، مئة وفئة وتثنيتهما وخاطئة وبالخاطئة. إذن هذا الطريق قلنا هو من الإرشاد ومن الكفاية الكبرى. في الكفاية الكبرى موافقة لما ذكره الشيخ ابن الجزري أن الشطوي انفرد عن ابن هارون في رواية ابن وردان بتحقيق الهمزة في الكلمات الأربعة. إذن كلام الكفاية الكبرى متفق مع النشري. أما الإرشاد وهو أيضا من نفس الإسناد الذي في الكفاية، هو نفس الإسناد الذي في الإرشاد، لكن في الإرشاد مذكور كلمة مئة وفئة فقط. هذا يفهم منه أن الإمام أبا العز رحمة الله عليه لم يلتزم بذكر كل ما يذكره في كتاب الكفاية بأن يذكره في الإرشاد، ولا نقول هنا إنه اختلاف نسخ أو سقط أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه عندنا قضية أخرى بعد قليل أيضا ستأتينا نفس الشيء. يذكر الشيخ أبو العز أو ابن الجزري يذكر عنه في الكفاية شيئا وفي الإرشاد ويخالف الإرشاد، يخالف فيه الكفاية الكبرى. فهذا معناه أن أبا العز في كتابه الإرشاد كأنه اعتمد على الاختصار أو على الاختيار، لأن الإرشاد أقل، يعني أقل طرقا وأقل حجما من كتاب الكفاية الكبرى. وإن شاء الله بعد قليل نرجع إلى هذه، ستأتينا المسألة مشابهة لها ونتكلم فيها إن شاء الله. وقول ابن الجزري وكذلك ابن العلاف عن زيد عن ابن شبيب، يعني قال وانفرد الشطوي عن ابن هارون في رواية ابن وردان بتحقيق الهمزة في هذه الأربعة، قال وكذلك ابن العلاف عن زيد عن ابن شبيب. العجب إنه هذه الطريق هي في المصباح وهي طريق نشرية، يعني اختارها الشيخ ابن الجزري. ابن العلاف عن زيد عن ابن شبيب، هذه الطريق اختارها الشيخ ابن الجزري من المصباح، ومع ذلك هنا لم يذكرها، جعلها انفرادة. فهل نقول إن الانفرادات بعضها من طريق النشر؟ هذه الطريق نشرية لا شك في ذلك. لكن أبو الكرم قال روى ابن العلاف، يعني كان قبلها يقول قرأ أبو جعفر كذا وقرأ فلان كذا وقرأ، لما جاء إلى هذه التي قال عنها الشيخ ابن الجزري بأنها انفرادة قال روى ابن العلاف عن زيد تحقيق الهمز في فئة ومئة والخاطئة وخاطئة خاصة، يعني خاصة هذه عبارة أبي الكرم في المصباح. هل لما أبو الكرم غير الصيغة لما جاء إلى هذه رواية ابن العلاف وقال بأنها روى، لم يقل وقرأ، قال وروى، هل هذا يفهم منه سبب جعل ابن الجزري هذه انفرادة؟ وهل، وهذا يحتاج إلى استقراء يعني يحتاج إلى مراجعة، نراجع كل ما ذكره الشيخ ابن الجزري من الانفرادات، يعني كل ما يقول وانفرد فلان نرجع إلى الأصل إذا كان موجودا ونبحث هل صاحب هذا الكتاب ذكر هذه الانفرادة بقوله روى أو قرأ. وهذا حقيقة ما انتبهت له إلا اليوم، يعني هل يكون مقصود ابن الجزري بالانفراد هو ما يذكر في كتب الكتب التي هي أصوله بعبارة الرواية أم لا؟ هذا يحتاج أيضا إلى بحث لا نستطيع الآن أن نجزم به. لكن لما تغيرت عبارة الشيخ أبو الكرم في ذكره لرواية ابن العلاف عن زيد عن ابن شبيب في هذه الكلمات الأربعة جاءت هذه الفكرة، قلت ألا يحتمل أن يكون ابن الجزري قصد بقوله وانفرد ابن العلاف عن زيد عن ابن شبيب بسبب هذه الصيغة التي ذكرها أبو الكرم؟ لا أدري. لكن الطريق هذه ابن العلاف عن زيد عن ابن شبيب من المصباح طريق موصولة مسندة في كتاب الأسانيد عند ابن الجزري في النشر. قال الشيخ رحمه الله: واختلف عن أبي جعفر في موطئا فقطع له بالإبدال الحافظ أبو العلاء من رواية ابن وردان، وكذا الهذلي من روايتي ابن وردان وابن جماز جميعا، ولم يذكر فيها همزا إلا من طريق النهروان عن أصحابه عن ابن وردان، ولم يذكر فيها أبو العز ولا ابن سوار من الروايتين جميعا إبدالا، يعني لم يذكر إبدالا. والوجهان صحيحان، بهما قرأت وبهما آخذ، والله أعلم. ووافقه الأصبهاني عن ورش فيه خاسئا وناشئة وملئت، وزاد فأبدل فبأي، حيث وقع منسوقا بالفاء يعني معطوفا بالفاء نحو فبأي آلاء ربك، وهذا لا خلاف فيه. واختلف عنه فيما تجرد عن الفاء نحو بأي أرض تموت، بأيكم المفتون. فروى الحمامي من جميع طرقه عن هبة الله والمطوعي كلاهما عنه إبدال الهمزة فيها، وبه قطع في الكامل أو قطع في الكامل والتجريد. وذكر صاحب المبهج أنه قرأ له بالوجهين فيه بأيكم المفتون على شيخه الشريف، وروى التحقيق سائر الرواة عن هبة الله عنه، والله أعلم. إذن يكون الخلاف في المبهج في لا بأيكم، لا الذي لا خلاف فيه هو المنسوق بالفاء. طيب. وانفرد أبو العلاء الحافظ عن النهرواني بالإبدال في شانئك إن شانئك، وانفرد الهذلي في الكامل بالإبدال في لنبوئنهم، وانفرد ابن مهران عن الأصبهاني فلم يذكر له إبدالا في هذا الحال فخالف سائر الناس. واختص الأزرق عن ورش بإبدال الهمزة ياء في لألا، وهي في البقرة والنساء والحديد. الثالث أن تكون مضمومة بعد كسر وبعدها واو، فإن أبا جعفر يحذف الهمزة ويضم ما قبلها من أجل الواو، نحو مستهزئون والصابئون متكئون فمالئون وفمالئون وليواطئوا ويطفئوا وقل استهزئوا وما أتى من ذلك. ووافقه نافع على والصابئون وهو في المائدة. واختلف عن ابن وردان في حرف واحد وهو المنشئون، فرواه عنه بالهمز بن العلاف عن أصحابه، والنهروان من طريق الإرشاد وغاية بالعلاء، والحنبلي من طريق الكفاية، وبه قطع له الأهوازي، وبذلك قطع أبو العز في الإرشاد من غير طريق هبة الله، وهو بخلاف ما قال في الكفاية، وبالحذف قطع ابن مهران والهذلي وغيرهما. إذن هذا الذي كنا نقول قبل قليل، الشيخ أبو العز في الإرشاد قال كذا، وفي الكفاية قال كذا، وابن الجزري يقول وهو بخلاف ما قال في الكفاية. طيب، طبعا هنا تعليق للدكتور أيمن، يقول فيه قوله أي ابن الجزري بخلاف ما قال في الكفاية، عبارته في الإرشاد يعني عبارة أبو العز في الإرشاد زاد هبة الله ترك همز المنشئون، هذا عبارة أبو العز في الإرشاد. وعبارته في الكفاية، طبعا نلخص كلام الشيخ وذكر كلام طويل، ولكن نقول يعني يهمنا أنه نقل نص أبو العز ونص الكفاية. زاد الحنبلي وابن يزداد المنشئون، ثم قال الشيخ دكتور أيمن بناء على ما على كل بناء على كل ما سبق يستنتج، طبعا هو ذكر كلام هو خلاصة هذا، انه مثلا ابو العز يقول وابدل ابو جعفر، بعدين رجع وقال زاد هبة الله ترك الهمز، فهذه العبارات هي التي جعلت الدكتور يعلق هذا التعليق، لكن هو اللي يهمني هذا الاستنتاج لا يهمنا التعليق. يقول بناء على ما سبق على كل ما سبق يستنتج ان مذهب الحنبلي عند ابي العز من طريق هبة الله هو تحقيق المنشئون. هذا هو يستنتج، ما لنا علاقة به، نحن لا نناقش الاستنتاجات، نحن نناقش محاولة إذا كان هذا الاستنتاج ينتج عنه تحريف الكتب، هذا هو الذي يهمنا، سواء مع الدكتور أيمن أو غير الدكتور أيمن. فكونه يستنتج أنه هذا المذهب أبو العز، هذا يعني لا نناقش فيه، لأن كل أحد حر فيما يستنتج. لكن إذا كانت هذه النتيجة تؤدي إلى ما نراه محظورا، هنا وجب أو يجب علينا أن نبين ما نراه هو الصواب والحق والعدل عند الله عز وجل قبل كل أحد. فالشيخ يقول بعد أن استنتج، يقول: وأن صواب عبارة الإرشاد، وأن صواب عبارة الإرشاد زاد هبة الله همز المنشئون، يعني شال كلمة ترك وخلاها بالهمز. يعني أبو العز في الإرشاد يقول هبة الله ترك همز المنشئون. الدكتور أيمن يرى أن صواب هذه العبارة أن هبة الله همز المنشئون، وشتان ما هما. طيب عادي، بس الصوت ماشي. أيوه طيب. ف يعني هذا الذي نتناقش فيه مع الدكتور، لأن هذا الاستنتاج نتج عنه تصويب كتاب من كتب القراءات مؤلفه لم يقصد ذلك، هذا الذي نناقش. وسنعرف الآن بأدلة أن أبا العز في الإرشاد على صواب. الشيخ طبعا يقول تتميم عبارته: وأن صواب عبارة الإرشاد زاد هبة الله همز المنشئون، فيتفق كلام الإرشاد مع آخر ما في الكفاية كالمصباح. طبعا هذه حقيقة، هذا الكلام مع احترامي لقائله، هو كلام من لم يراعي للأداء نصيبا في البحث العلمي. كرمك الله. الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه قال خلافا، يعني الشيخ بيّن أنه عبارة، أنه مذهب أبي العز في الكفاية مخالف لمذهبه في الإرشاد، ومع ذلك ما تجرأ الإمام ابن الجزري بأن يقول أن صواب عبارة الإرشاد هو هبة الله بالهمز، لأن هذا التصويب ينفي رواية الإرشاد. القضية ليست قضية الكتاب فقط، كتاب الإرشاد الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في أثناء كلامه عن الكتب نص على أنه قرأ القرآن الكريم بمضمن كتاب الإرشاد، قرأ بمضمن كتاب الإرشاد، معناه أنه قرأ في الإرشاد بما ذكره صاحب الإرشاد، وهو أن هبة الله يترك همزة المنشئون. وهذا أيضا الذي يدلنا على أن العلماء رووا عن هبة الله في الإرشاد ترك الهمزة في المنشئون لهبة الله، الإمام صدق المصحرائي رحمة الله عليه في كتابه التتمة. وكتاب التتمة الإمام صدق المصحرائي رحمة الله عليه، وهو تلميذ للإمام ابن الجزري ومؤدب أولاد ابن الجزري رحمة الله عليه، وطبعا قرأ ختمة بالطيبة أو بالعشر، أعتقد قال بالعشر إلى التوبة على الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. المهم أن صدق المسحرائي رحمة الله عليه كتابه التتمة، وهو كان يعني كان يرى بنور قلبه رحمة الله عليه، يعني كان كفيفا رحمة الله عليه، ومتع الله بنور البصيرة. وأملأ كتابه التتمة، وقال في هذا الكتاب اعتمد فيه على الإرشاد والمستنير، جمع بين الإرشاد والمستنير فيما يخص القراء الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف، وأنه قرأ بالإرشاد بمضمن الإرشاد على شيخه ابن الصائغ الذي هو أيضا شيخ للإمام ابن الجزري وقرأ عليه ابن الجزري الإرشاد، فهو قرأ بمضمن قرأ القراء الثلاثة بمضمن كتاب الإرشاد. فيقول الشيخ، أعني الشيخ صدق المسحرائي، قال في هذا الباب، قال: إن تحركت الهمزة بالضم بعد الكسر حذفها أبو جعفر، ثم ذكر كلام، قال: إلا المنشئون فإن هبة الله على أصله فيها، والباقون عن أبي جعفر بالهمز والسكون. يعني هذا النص دليل على ماذا؟ على أن هبة الله بقي على الأصل حق أبو جعفر اللي هو التسهيل، وأن الباقون قرأوا بالهمز والسكون. واضح؟ إذن هذان إمامان، صدقة وأعني ابن الجزري، هم من وصلنا بالتأكيد أنهم قرأوا بالسند إلى أبي العز من كتاب الإرشاد، قرأوا لهبة الله بترك الهمز. هل يعقل بعد ذلك أن نقول ابن الإرشاد أبو العز لا يعني ما يقول في كتابه؟ طيب، طبعا هذا لا يقوله أحد، لكن كيف الحل؟ ونقول: لماذا لم نصوب ما هو في الكفاية بدل أن نصوب ما هو في الإرشاد؟ لكن هذا كله لا يهمنا. الذي يهمنا ما هو؟ هو أن أبا العز رحمة الله عليه، وهذا يعني جواب علمي، ليس جواب يعني مناظرات، وليس جواب مناقشات علمية لا يقصد بها وجه الله. كما سبق معنا قبل قليل في كلمة فئة ومئة والخاطئة وخاطئة، الشيخ الإسناد الذي في الإرشاد هو نفس الإسناد الذي في الكفاية الكبرى. والشيخ ابن الجزري قال: وانفرد الشطوي عن ابن فقال نعم بتحقيق الهمزة في الأربعة، بينما الذي في الإرشاد هو مسألتين من والذي في الكفاية أربعة. هذه المسألة هي مثل هذه المسألة، الكفاية نفس الطريق الذي في الكفاية نفس الطريق الذي في الإرشاد. في الإرشاد الشيخ ابن أبو العز يقول المنشئون بالهمز لهبة الله، في الإرشاد يذكر خلاف ذلك وينص على أنه ترك. فهذا معناه أنه اختيار للشيخ اختيار لأبي العز في كتابه الإرشاد، وليس وأئمة القراءات وبالذات أصحاب الكتب، احنا قلنا أنهم ليسوا دائما ملتزمين بالطرق التي يختارونها. ابن الجزري بيخرج عن طرقه ويذكر أشياء من طرقه التي ذكرها، ومع ذلك يذكر عن هذه الطرق أحكاما أخرى أو روايات أخرى أو قراءات أخرى، فهذه مثلها. فالخلاصة والله أعلم أنه لا يصح، على الأقل عند العبد الضعيف لا يصح أن نصوب عبارة الإرشاد بأن نقول إن هبة الله يقرأ بالهمز. الإرشاد نص على أنه يقرأ بترك الهمز. من روى كتاب الإرشاد بالأداء نص على أنه هبة الله يقرأ بترك الهمز، وإحنا عندنا الأداء أقوى، خاصة إذا ثبت صحة الأداء. وهذا دليل صحيح عندنا على أن ابن الجزري من كتاب الإرشاد روى لهبة الله، روى عنه ترك الهمز. وصدق المسحرائي أيضا نص على أنه قرأ بالإرشاد وبترك الهمز. ولو كان في هذه المسألة شك عند ابن الجزري لأشار إليه. فما معنى أن يأتي إلى الخلاف ويقول خلاف ويسكت؟ هذا حكاية واقع فقط. ابن الجزري يقع يعني يصف الواقع الذي في الإرشاد والذي في الكفاية الكبرى. نعم. فالخلاصة كرمك الله، والله أعلم، أبو العز في عن هبة الله يعني ترك الهمز، يعني في يعني ترك الهمز هنا اختيارا، اختيار، كما أن الإمام الداني يختار في في التيسير ما ليس من طرقه، وابن الجزري كذلك وفلان كذلك، هو اختار هذا حتى وإن نسبها إلى الطريق، واضح. ولو كان الإرشاد، ولو كان الإرشاد يعني ليست عنده رواية مخالفة لطريقه لنص عليها، فهذا اختيار، اختيار لأبي العز. وبهذه المناسبة يا ليت لو واحد يجمع، هل هناك يعني الآن في هذا الدرس وقفنا على مسألتين خالف فيهما أبو العز في الإرشاد، خالف روايته في الكفاية، فلو جمعت، وهذا يحتاج أنه يقابل ما بين الكتابين موازنة، ما هي الأوجه المذكورة في الكفاية مع التي مذكورة في الإرشاد، أو مثلا وثاني شيء الكفاية رب يعني لا طبعا العبد ضعيف، لا أدري أيهما الذي ألف أولا، هل الإرشاد ألف قبل الكفاية الكبرى أم العكس، لا ندري. لكن الذي يظهر أن الكفاية أكثر توسعا في الطرق وفي الأحكام، والإرشاد بالنسبة للكفاية هو عبارة عن مفردة صغيرة، يعني حجم صغير جدا، سواء كان في الطرق أو في غيرها. ما قد يكون شرحا له، لكن لا أدري، هو ما نص عليه، لكن كأنه الشيخ يعني جعل الإرشاد كأنه، الله أعلم، وهذا ما وقفت على من نص عليه، لكن نقول كأنه أبو العز يعني جعل الإرشاد للإقراء به، وذلك للتأليف. والآن تذكرت مسألة أخرى مهمة جدا، أبو العز عنده أسانيد وطرق يعني لم يعني وصلتنا، لكن ليس عن طريق الإرشاد وليس عن طريق الكفاية. طيب، وروايته في الكفاية في الإرشاد وربما أيضا في الكفاية هي كلها عن غلام الهراس، عن شيخي غلام الهراس، ومع ذلك وهذا عملنا فيه مقابلة مع الطرق التي رواها الإمام الحافظ أبو العلاء الهمداني في كتابه غاية الاختصار، التي أخذها عن أبي العز، هناك طرق مما رواه أبو العلاء عن أبي العز بعضها في الكتابين في الإرشاد والكفاية، وبعضها في الإرشاد وليس في الكفاية، وبعضها في الكفاية وليس في الإرشاد، وبعضها وهذا الذي يهم، وبعضها ليس في الكتابين. ومن يطالع غاية الاختصار ويستخرج الطرق التي رواها أبو العز التي رواها أبو العلاء الهمداني عن أبي العز سيجد هذا الكلام إن شاء الله صوابا. ها، هو في كتاب، هو قطعا في الكتاب الإرشاد الكبير، يعني هذا الذي نثق فيه، لكن هل هي من الكتاب الإرشاد الكبير أم لا، لا ندري. لكن الذي يهمني الآن هنا أنه لا يمكن ولا يصح أن نلغي حكما في الإرشاد بحجة أنه موافق للمصباح أو أنه موافق للكفاية الكبرى، وإلا لماذا، وهذا العجب أيضا من الدكتور، يعني لماذا لم يلغي خاطئة والخاطئة من الإرشاد؟ إذا كان يعني لو كانت المنهجية صحيحة كان على الدكتور أن يشير إلى ذلك، أن يشير إلى أنه الإرشاد فيه فقط فئة ومئة وما فيه بالخاطئة، وعدم ذكر الإرشاد لخاطئة والخاطئة معناه أنه مخالف لفئة ومئة، معناته أنه ما هي مستثنى. والله تعالى أعلم، واضح. وعبارة زاد طيب انتهينا منها. إذن خلاص نذهب إلى كلام الآخر. قال الشيخ ابن الجزي رحمه الله: ونص له على الخلاف أبو طاهر بن سوار، على الخلاف أبو طاهر بن سوار، والوجهان عنه صحيحان، ولم يختلف عن ابن جماز في حذفه. وقد خصص بعض أصحابنا، حقيقة ما عرفت من هم، ماذا يقصد بأصحابنا، هل هم شيوخه، هل هم أقرانه، ما أدري والله. وقد خص بعض أصحابنا الألفاظ المتقدمة ولم يذكر أنبئوني ونبئوني وأتنبئون ويتكئون ويستنبئونك. وظاهر كلام أبي العز والهذلي العموم على أن الأهوازية وغيره نص عليها، ولا يظهر فرق سوى الرواية، والله أعلم. ومرت معنا هذه العبارة قبل كذا، ولا يظهر فرق سوى الرواية، مرت معنا في باب، أعتقد في باب المد يمكن. الرابع أن تكون مضمومة بعد فتح، فإن أبا جعفر يحذفها في ولا يطؤون ولم تطؤوها أن تطؤوهم، يحذفها يعني ولا يطؤون لم تطؤوها أن تطؤوهم. وانفرد الحنبلي بتسهيلها، طبعا الحنبلي اللي هو ابن سيما، وهو نفس الطريق اللي هو حق هبة الله، هو نفسه. وانفرد الحنبلي طبعا من كفاية كتاب الكفاية والإرشاد، وانفرد الحنبلي بتسهيلها بين في رؤوف حيث وقع. وانفرد الهذلي عن أبي جعفر بتسهيل تبوأ الدار كذلك، وهي رواية الأهواز عن ابن وردان. الخامس أن تكون مكسورة بعد كسر وبعدها ياء، فإن أبا جعفر يحذف الهمزة في متكئين والصابئين والخاطئين وخاطئين والمستهزئين حيث وقعت. وافقه نافع في والصابئين، وهو في البقرة والحج. وانفرد الهذلي عن النهرواني عن ابن وردان بحذفها في خاسئين أيضا. السادس أن تكون الهمزة مفتوحة بعد فتح، فاتفق نافع وأبو جعفر على تسهيلها بين في رأيت إذا وقع بعد همزة الاستفهام نحو أرأيتكم وأرأيتم وأرأيت وأفرأيتم حيث وقع. واختلف عن الأزرق عن ورش في كيفية تسهيلها، فروى عنه بعضهم هناك في تقريب النشر يقول هو مذهب بعض المصريين، هذه عبارة الشيخ ابن الجزري، فروى عنه بعضهم إبدالها ألفا خالصة، وإذا أبدلها مد لالتقاء الساكنين مدا مشبعا على ما تقرر في باب المد، وهو أحد الوجهين في التبصرة والشاطبية والإعلان وعند الداني في غير التيسير. وقال في كتابه التنبيه إنه قرأ بالوجهين له. هنا حقيقة قوله وقال في كتابه التنبيه، حسب السياق يفهم منه أن هذا الكتاب التنبيه هو للداني، إن الداني يقصد كتاب التنبيه، يعني قال إن الداني قال في كتاب التنبيه إنه قرأ بالوجهين له. وحقيقة يعني كتبت هذا التعليق كما قلنا قديما قبل 20 سنة، ومع ذلك طول هذه الفترة لم أجد ولم أقرأ، حتى عندما اهتم بتراث الإمام الداني لم أجد ما يدل على عكس ما كتبه العبد الفقير في ذلك الزمن. فنقرأ التعليق. قوله أي قول ابن الجزري وقال في كتاب التنبيه، يفهم منه أن القائل هو الداني رحمه الله، وهو ليس كذلك، وهو وهم منه رحمه الله من جهات: واحد، لا يعرف للداني كتاب بعنوان التنبيه غير رسالته في الرد على المهدوي، التنبيه كذلك. وقطعا ليست هي المرادة هنا، إذ ليست مظنة لذلك. ب، الداني نص في جامع البيان على وجه التسهيل كما في التيسير، وجعل المد للأصبهاني. ثلاثة المؤلف والله أعلم، وهذا الذي يظهر وهذا الذي يترجح، أن ابن الجزري رحمة الله عليه اعتمد في هذه المعلومة على الإمام المالقي رحمه الله الذي ذكر أن التنبيه هو لمكي، وفيه تصريحه بأنه قرأ بالوجهين، وهذا أشرنا إليه في الذي يظهر أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، وهذا شيء لا ينكره أحد، هذا شيء موجود في النشر، معتمد كثيرا على أو ينقل كثيرا عن المالقي، فربما لما وبعض العلماء في ذلك الزمن كانوا يعتمدون على اللي نسميها الآن القصاصات، احتمال أنه كان يعني كان يختار النص ثم مع بعد ذلك تداخلت النصوص عليه فأراد الترتيب فجاء كتاب التنبيه بعد كلام للتيسير، فظن أنا لا أقول أنه الشيخ ابن الجزري يظن ذلك، يعني لا يعني أقول هذه العبارة يعني في كتاب التنبيه في هذا السياق ليس هذا مكانها، لكن ربما يكون الشيخ ابن الجزري كان ينقل ثم وجد أنه الشيخ يقول وقال في كتاب التنبيه فظن أنه التنبيه للتيسير، أو أن الشيخ ابن الجزري نقل كلام مكي هذا الذي سيأتي، لأنه كتاب التنبيه لأن المالقي قال وقال في كتاب التنبيه بعد ما ذكر كلام مكي الذي سيأتي، فربما بما أنه النشر يعني ابن الجزري كتبه مرة واحدة، ربما هذا الناسخ الذي نسخ النشر المرة الأولى يعني ربما يكون سبق بصره في هذه المسألة، فيكون بعد قوله وقال في التيسير المفروض أن يكون وقال مكي، وبعد أن ينتهي وقال مكي يأتي عبارة وقال في كتاب التنبيه. وحقيقة أيضا رجعت إلى كتاب المؤلفات الذي كتبه الدكتور عبد الهادي حميتو حفظه الله، فما وجدته يعني ما وجدته أكد أن للداني كتابا بهذا العنوان في هذه المسألة. واضح؟ ها؟ نعم حتى المنتوري، نعم حتى المنتوري، ولهذا يعني هناك في قسم الدراسة رجعنا إليه، والمنتوري أيضا قال يعني نقل عن التنبيه لمكي، يعني الخلاصة أنه وقال في كتابه التنبيه أنه قرأ بالوجهين، هذه العبارة صوابها أن تكون بعد نقل مكي، بعد نقل قول مكي، لأنها هي لمكي في التنبيه، وهذا نص عليه المالقي. واضح؟ ما أدري، ما حقيقة ما أدري، ما حفظت المخطوط، لكن أي شيء نشك فيه نراجعه إن شاء الله، يراجع المخطوط. أنت عندك إيش؟ كتابي هي، وعندك الشيخ اختر، وعند الدكتور أيمن كتاب ولا كتابي هي بالهاء. طيب، وقال مكي وقد قيل عن ورش إنه يبدلها ألفا وهو أحرى في الرواية في كتاب التنبيه. طيب تراجع. تمام، يقول في نسخة الشيخ أيمن بدون هاء. ما يرتفع، لأنه هو سبب الإشكال في عودة الفاعل قال، وقال من هو؟ يعني العرب لما سيأتي، السياق هنا ما يعني كيف يقول يعني انتهى من كلام الدان حبيبي. طيب لماذا يقول وقال مكي بعد كذا؟ لأنه بعد سطرين قال وقال مكي، معناته أنه قال هذاك ما هو الداني ولا هو مكي. الله أعلم. طيب، وقال مكي وقد قيل عن ورش إنه يبدلها ألفا وهو أحرى في الرواية، لأن النقل والمشافهة إنما هو بالمد عنه. ما أدري والله، ما أدري قليلا، لا ما أدري. ها لمكي الذي حققه الدكتور زميلنا الله يذكره بالخير يعقوب لا إله إلا الله العبقري الدكتور العبقري إيش دكتور يعقوب إيش اسمه شيخ نسيت اسمه مع أنه حبيبي ها أيوة توفيق العبقري توفيق العبقري ألا حقق كتاب بس أعتقد بس برضو البيان وش ما أدري والله يمكن البيان أو التنبيه خليني أتأكد دكتور العبقري عنده أعتقد كتاب الشيخ الغلاف حقه أخضر طبع قليل برضو عن مكة أيضا بين ورش وقالون حاجة زي كده ها لا لا ليس اليابان لا لا هو مخطوط أول مرة يطبع يا البيان يا أو التنبيه ها لا عنده في حاجة ثانية في بيان لمكي بس ناسي إن شاء الله إذا جيت البيت أصير أصور لكم بسم الله طيب لاحظ هنا يقول وهو أحرى في الرواية ولأن النقل والمشافهة إنما هو بالمد النقل والمشافهة اللي هو الأداء من ما حققه لا لا لا لا لا, لا هو توفيق العبقري الدكتور توفيق العبقري يا البيان يا التنبيه ناسي والله بالضبط الغلاف حقه أخضر طيب إلا إذا كان يعني طبع غلافات أخرى يعني نفس يعني جلد بعضها أخضر وبعدها يعني احتمال يعني لون الغلاف ما هو المهم أنه هو تحقيق الدكتور طيب ولاحظ معي قول الشيخ وهو أحرى في الرواية لأن النقل والمشافهة إنما هو بالمد يعني الأداء هو النقل والمشافهة لأن النقل والمشافهة يعني الأداء إنما جاء عن ورش بالمد وتمكين المد إنما يكون مع البدل وجعلها بين أقيس على أصول العربية طبعا أقيس بعد ورودها رواية وثبوتها رواية قال وحسن جواز البدل في الهمزة وبعدها ساكن أن الأول حرف مد ولين ها وقال وحسن وحسن جواز البدل في الهمزة وبعدها ساكن أن الأول التبيان نعم نعم يلا يا نعتذر للدكتور توفيق العبقري إذا كان سمعنا أو نقل له هذا كتاب التبيان في أيوة في اختلاف قالون وورش هو أصول ترى ما أعتقد أنه وكتاب صغير لطيف جدا لمكة رحمك الله أيوة هو قريب أيوة طيب تمام وحسن ولا وحاسن أنا عندي وحسن وكذا ضبطت في نسختين من المخطوط ضبطت في زاي وسين حسن يعني الضبط من المخطوط ما هو مني أن الأول حرف مد ولين فالمد الذي يحدث مع السكون يقوم مقام حركة يتوصل بها إلى النطق بالساكن انتهى والنص من كتاب الكشف وقال بعضهم إنه غلط عليه الضمير في عليه يعود على نافع كما بين السمين الحلبي قال وسبب ذلك أنه يؤدي إلى الجمع بين ساكنين فإن الياء بعدها ساكنة قال أبو عبد الله الفاسي ليس غلطا عليه بل هي رواية صحيحة عنه فإن أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله روى أن أبا جعفر ونافعا وغيرهما من أهل المدينة يسقطون الهمزة غير أنهم يدعون الألف خلفا منها يدعون الألف خلفا منها فهذا يشهد للبدل وهو مسموع من العرب حكاه قطرب وغيره قال السمين الحلبي طيب قلت والبدل في هذا قياس البدل في أأنذرتهم وبابه إلا أن بين في هذا أكثر وأشهر وعليه الجمهور وقرأ الكسائي بحذف الهمزة في ذلك كله أي أرأيت أفرأيتم وهكذا أريت في الاستفهام لا عين راجع. وقرأ الكسائي بحذف الهمزة في ذلك كله وقرأ الباقون بالهمزة. واختص والله واختص الأصبهاني عن ورش بتسهيل الهمزة الثانية إذا وقعت بعدها بعد همزة الاستفهام في أفأصفاكم وفي أفأمن، وهو أفأمن أهل القرى وأفأمنوا مكر الله، أفأمنوا أن تأتيهم، أفأمن الذين مكروا، أفأمنتم أن يقصف بكم، ولا سادس لها. وكذا سهلها في أفأنت أفأنتم، وكذلك سهل الثانية من لأملأن، ووقعت في الأعراف وهود والسجدة وصاد. وكذلك الهمزة من كأن كيف أتت مشددة أم مخففة نحو كأنهم وكأنك وكأنما وكأنه وكأنهن وويكأن الله وويكأنه القصص وكأن لم تكن أو كأن لم يكن وكأن لم تغنى وكأن لم يلبثوا. وكذلك الهمزة من تأذن في الأعراف خاصة. وكذلك الهمزة من واطمأنوا بها في يونس واطمأن به في الحج. وكذلك الهمزة من رأى في ستة مواضع، رأيت 11 كوكبا ورأيتهم لي ساجدين في يوسف، رآه مستقرا عنده ورأته حسبته لجة في النمل، ورآها تهتز في القصص خاصة، ورأيتهم تعجبك في المنافقون. واختلف عنه أي عن الأصبهاني في تأذن في إبراهيم، فروى صاحب المستنير وصاحب التجريد وغيرهما تحقيق الهمزة فيه. طيب، وروى الهذلي والحافظ أبو العلاء وغيرهما تسهيلها. واختلف على أبي العز في الكفاية، ففي بعض النسخ عنه التحقيق وفي بعضها التسهيل، ونص على الوجهين جميعا أبو محمد في المبهج. هنا قوله هو في بعض التسهيل، ذكر المحقق الدكتور عبد الله الشثري الذي حقق الكفاية، ذكر في النسخة المحققة التسهيل في موضع الأعراف وسكت عن موضع إبراهيم، فيكون مذهبه التحقيق والله أعلم. طيب، ونص على التوجيه على الوجهين جميعا أبو محمد في المبهج، أبو محمد وسط الخياط. وانفرد النهرواني فيما حكاه ابن سوار وأبو العز والحافظ أبو العلاء والجماعة عنه بالتحقيق في اطمأن به في الحج، وانفرد فيما حكاه أبو العز وابن سوار بالتحقيق في رأته حسبته في النمل ورآها تهتز في القصص ورأيتهم تعجبك في المنافقون. وانفرد السبط في المبهج بالوجهين في هذه الثلاثة، وفي رأيتهم لي في يوسف ورآه مستقرا. وانفرد الهذلي عنه بإطلاق تسهيل رأته ورآها وما يشبهه، فلم يخص شيئا. ومقتضى ذلك تسهيل رأيت ورآه وما جاء من ذلك، وهو خلاف ما رواه سائر الناس من الطرق المذكورة. هناك ماذا؟ نعم، في النمل التعليق هذا. وانفرد فيما حكاه أبو العز بن سوار اللي هو القيم، طبعا هذا في الكفاية الكبرى، أما في العز في الإرشاد فلم يذكر شيئا. قال وهو خلاف ما رواه سائر الناس من الطرق المذكورة. نعم أطلق ذلك كذلك نصا الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه، ولكنه من طريق إبراهيم بن عبد العزيز الفارسي عنه، وليس من طرقنا وليس من طرقنا. طبعا لأنه ابن الجزري لم يأخذ شيئا من جامع البيان. طيب، وهذا النص دليل على من يجعل الطرق المشابهة في جامع البيان للنشر أن يجعلها من جامع البيان. وانفرد الهذلي عن أبي جعفر من روايته بتسهيل تأخر، وهو في البقرة والفتح، ويتأخر في المدثر، فخالف سائر الناس في ذلك. وانفرد الحنبلي عن هبة الله في رواية ابن وردان، إذن هذا من الإرشاد أيضا، بتسهيل تأذن في الموضعين. واختلف عن البزي في تسهيل الهمزة من لأعنتكم في البقرة، فروى الجمهور عن أبي ربيعة عنه التسهيل، وبه قرأ الداني من طريقه، وروى عنه وروى صاحب التجريد عنه التحقيق من قراءته على الفارسي وبه قرأ. طبعا هذا كتب هذا يخالف ما في التجريد، إذ فيه روى الفارسي في روايته عن البزي عن ابن كثير لعنتكم بتسهيل الهمزة وقرأ بتحقيقها من بقي. ماشي. وبه قرأ الداني من طريق ابن الحباب عنه، ولم يذكر ابن مهران عن أبي ربيعة سواه، والوجهان صحيحان عن البزي. واختص أبو جعفر بحذف الهمزة في متكأ في يوسف فيصير مثل متقا. السابع نقف هنا، متكا ايوه واضح. ما اسمع مثل متقا. نعم، انظر الكفاية الكبرى والمستنين. طيب ناخذ صفحة ونقف. السابع أن تكون مكسورة بعد فتح، فانفرد الحنبلي عن هبة الله بتسهيل الهمزة فيه وتطمئن ويئس حيث وقع. صح، ييأس. ولم يروه غيره. طيب لا تطمئن يائس اليوم يائس الذين اليوم يائس. لا السابع أن تكون مكسورة بعد فتح، صح. فانفرد الحنبلي عن هبة الله بتسهيل الهمزة فيه وتطمئن، ألا بذكر الله تطمئن ويائس. قريبة هو انفرض الحنبلي عن هبة الله، والكلام عن هبة الله أنا بجعفر. نعم ماشي. بس برضو كمان بيس ما له علاقة بها والله. في المطبوع بيس طيب إذن تراجع أيضا مخطوط. وأما المتحرك الساكن قبله فلا يخلو الساكن من أن يكون ألفا أو ياء أو زايا. فإن كان ألفا فقد اختلفوا في إسرائيل وكأي، طبعا وكائن في قراءة المد، وها أنتم واللائي. وانفرد الحنبلي عن هبة الله عن أصحابه عن ابن وردان. والله الشيخ ماسك انفرادات الحنبلي هذا مو راضي يصير. بتسهيل الهمزة بعد الألف. وانفرد الحنبلي عن هبة الله عن أصحابه عن ابن وردان بتسهيل الهمزة بعد الألف في كهيئة الطائر، فتكون طائرا في موضع كهيئة في موضعي من موضعي آل عمران المائدة خاصة. نعم عن ابن وردان. نعم بس يمكن ما عندهم الرسم. بس لو وسائل الرواة عن أبي جعفر على التحقيق فيها وفي جميع القرآن. وأما إسرائيل وكأي حيث وقعها فسهل الهمزة فيهما أبو جعفر وحققها الباقون. وسيأتي الخلاف في وكأي في موضعه من آل عمران. وانفرد الهذلي عن ابن جماز بتحقيق الهمزة فيه وكأي فخالف سائر الناس عنه والله أعلم. وانفرد أبو علي العطار، مدام قلنا العطار معناته أنه المستنير. وانفرد أبو علي العطار مع أنه أحيانا ترى موجود في المصباح بس على قلة. وانفرد أبو علي العطار عن النهرواني عن الأصبهاني بتسهيل الهمزة في موضع العنكبوت مع إدخال الألف قبلها كأبي جعفر سواء. وقد خالف في ذلك سائر الرواة عن النهرواني وعن الأصبهاني والله أعلم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل الحصة القادمة. وأما ها أنتم ففيها كلام كثير وفيها كلام طويل، نتركه إن شاء الله للحصة القادمة إن شاء الله. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.